وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخ يسأل يقول هل هنالك دعاء بعد الإطاس مرة ثالثة؟ لا، من توالى إطاسه فزاد على الثانية فعطس الثالثة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مزكوم. ومن حق المسلم على أخيه إن سمعه يحمد الله عز وجل بعد الإطاس أن يشمته. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، وذكر إذا حمد الله أن يشمته، وأما إن لم يحمد الله فلا تشميت له. وهذا الحمد وهذا العطاس يكون في المرة الأولى والثانية، وأما الثالثة فإنما هو زكام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أقول لأخي الصغير اذهب وأتني بكذا وكذا فليذهب، فأقول له أعطيك مالا فيذهب، هل هذه رشوة؟ ليست رشوة، هذه جوعانة. اعمل لي كذا أعطيك كذا، اعمل لي كذا أعطيك كذا. والصغير يحب العطية، وغالبا هذه العطية تكون قيمتها قليلة جزاك ربي خيرا، فهذه من جوعانة مباحة وليست من الرشوة المحرمة. هل للشخص قدرة عند الجماع أن يغلب ماءه على زوجته لينجب الذكور أو أن يشبهه أولاده؟ أما موضوع الشبه فهو خاص بالله عز وجل، وأمرنا أن نتزوج من المرأة الصالحة، وغالبا المرأة الصالحة تكون في بيئة صالحة. والمرأة كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه دخل المسجد فوجد عبد الله بن الزبير يخطب، فنظر إليه فقال كادت المرأة أن تلد أباها أو أخاها. فابن الزبير كان شبيها جدا بأبي بكر، كان شجاعا، فابن الزبير كان شبيها بأبي بكر، قال كادت المرأة أن تلد أباها أو أخاها. طبعا أبو بكر أبو هو جده لابن الزبير، ابن الزبير من أسماء، وأسماء بنت أبي بكر فهو جده من جهة أمه. أما موضوع الجماع والذكر والأنثى فهذا حديث سبق فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلم، وهو حديث عبد الله بن سلام، وهذا الحديث في صحيح مسلم. لما جاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ثلاثة أسئلة، وقال له عندنا أسئلة لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، عندنا رجل أو رجلان من اليهود ورثوا هذه العلوم بالإسناد الصحيح المتصل فنسألك، فإذا أجبتنا نعلم أن لك صلة بالسماء أنك نبي، وإن لم تجبنا فنعلم أنك لست بنبي. فمن ضمن الأسئلة قالوا له كما في صحيح مسلم، قالوا ما بال الولد ينزع ذكرا وينزع أنثى؟ هذا السؤال، ما بال الولد ينزع تارة ذكرا وتارة أنثى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وهناك روايتان أوردهما مسلم، قال إذا علا، في رواية إذا سبق، والظاهر أن المراد بالعلو السبق، إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، في رواية كان ذكرا بإذن الله. العلم لغاية عقود قليلة قبل نحو عقدين 20 سنة أو أكثر بقليل كان يعتقد أنه لا يوجد لمني المرأة أثر في الولد، كانوا يعتبرون أن الولد يأتي من ماء الرجل ومن بويضة المرأة فيحصل التلقيح فتستقر النطفة بعد التلقيح في الرحم ثم ينمو الولد، والمرأة ماءها لا صلة له بالولد. لذا اليوم التلقيح الاصطناعي هو عبارة عن أخذ بويضة وتلقيحه بحيوان منوي. فموضوع فيما بعد استطاعوا أن يصلوا أن ماء المرأة له أثر في موضوع جنس المولود، جنس المولود ذكر أو أنثى. فهل هذا الأمر بأيدينا؟ هذا أمر بيد الله عز وجل. أحمق وأغبى الخلق الذي يغضب لما تأتيه الأنثى، هذا من أحمق الخلق. لماذا؟ هو يسقط على من؟ فالأمر ليس بيد الزوجة ولا بيده، الأمر بيد الله عز وجل. ولذا قال الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله قال يهب لمن يشاء يعطي إناثا، وأعطى أحب الخلق إليه محمد صلى الله عليه وسلم إناثا. وفي القرآن القصص عن الإناث في معرض الخير كقصة بنات شعيب، والقصص عن الأبناء في مجال الشر كولد نوح كولد إبراهيم إلى آخره. فالله يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أو يعطيتهم ذكر أنثى مع بعض يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيم. ما هذه أصناف الناس بالنسبة لأصناف النساء بالنسبة للولادة؟ قال غير واحد من السلف كما في مطولات كتب التفسير في تفسير هذه الآية قالوا من بركة المرأة ويمنها أن تبدأ بما بدأ به الله. المرأة المباركة تبدأ بما بدأ به الله. الله بدأ بمن؟ يهب لمن يشاء إناثا. المرأة المباركة التي تبدأ بالإناث، المرأة المباركة من بركة المرأة ويمنها أن تبدأ بما بدأ به الله. وحقيقة لو تفطن الإنسان فعلا بعد الزواج الإنسان يصل إليه وهو يحتاج إلى عاطفة، صحيح شهوة لكن أيضا عاطفة، ثم بعد العاطفة يحتاج إلى عاطفة الأبوة، وعاطفة الأبوة تملأ بالأنثى أكثر من ملئها بالذكر. ودائما كما يقولون البنت أحن على أبيها من حنان الأولاد. ثم من رزق في البدايات الإناث الأولاد يتبعون من يرون، فالولد بطبعه مشاكس وعنده يعني من الحركات الزائدة ما ليس عند الأنثى، فإن رأى الأنثى فوقه تستجيب يستجيب. أما من رزق مجموعة أولاد ثم جاءته أنثى تصبح الأنثى ذكرا وتتعبه وتصبح حركاته وحركات الأولاد. فالبركة البركة واليمن أن تبدأ المرأة بما بدأ به الله. فيا من رزقت بناتا احتسب الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من رزقه الله 3 من البنات فأدبهن وأحسن تأديبهن كن له حجابا من النار. فيا صاحب البنات احتسب الأجر، احتسب الأجر، فإن أحسنت فلا بد أن يحسن الله إليك. فموضوع الذكر والأنثى هو لله عز وجل خالص، والله تعالى أعلم. هل ورد نص وأثر على أن الله يقرأ القرآن في الجنة للمؤمنين؟ نعم، ورد حديث أن الله يقرأ سورة الرحمن للمؤمنين ويتجلى عليهم بقراءة سورة الرحمن، ولكن هذا الحديث حديث موضوع أخرجه الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. ولا نعلم أثرا ولا نعلم نصا فيه قراءة الله تعالى لشيء من القرآن في الجنة على المؤمنين إلا هذا الخبر، لكننا نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى، فنثبت أننا نرى ربنا في الجنة، أننا نرى ربنا في الجنة. وأكبر متعة للمؤمنين في الجنة أنهم يرون الله كما يرون القمر، وجوه يومئذ، قال الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا في معرض الكلام عن الكافرين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا كان الكافرون محجوبين عن ربهم يوم القيامة فإن المؤمنين يرون الله. الكفار محجوبون عن ربهم عز وجل، وأما المؤمنون فيرون الله عز وجل، وهذا أكبر نعيم، والله تعالى. أرجو توضيح كيفية الغسل وما الفرق بين غسل الجنابة وغسل الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن في حديث أوس بن شرحبيل عند أحمد وأبي داود وغيرهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر، ومن غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. قيام سنة في كل خطوة تخطوها من بيتك للمسجد في الذهاب والإياب، لك بكل خطوة قيام سنة وبكل خطوة صيام سنة بشروط. شرط الأول أن تبكر، من بكر وابتكر، والتبكير يكون في الساعة الأولى. الساعة الأولى سئلنا عنها وسنبينها إن شاء الله في شرحنا الشيخ حسن قريبا، سندخل في كتاب الجمعة، من أن يعني تخرج الشمس إلى أن يصعد الإمام المنبر تقسم 5 ساعات. فالساعة الأولى هي التبكير، والذي يكون من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، كأنه نحر جزورا ووزعه لله، من أدرك الأولى. الثانية البقرة، الثالثة الكبش، الرابعة الدجاجة، الخامسة البيضة. ولذا كل ما كانت المدة أقصر والإمام تعجل في إقامة الجمعة كانت الساعات مدتها أقل، وكان بإمكاننا أن نكون من المهجرين من المبكرين لصلاة الجمعة. فهذا الأجر يقول لمن غسل واغتسل. اختلف أهل العلم ما معنى غسل واغتسل، فمنهم من قال أي أتى أهله فجعلها تغتسل، فقوله صلى الله عليه وسلم غسل كناية عن الجماع، فهو لما الإنسان يأتي أهله يجعلها تغتسل. ومنهم من قال غسل، وهذا الأرجح، غسل أي اعتنى بنظافة بدنه، فغسل رأسه وجاء للجمعة وهو على أنظف وأحسن هيئة وأنظف شيء. فغسل الجمعة ليس كغسل سائر غسل الجنابة. الجنابة الإنسان يغتسل في الجنابة، يغسل العورة ويزيل النجاسة عنها ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه، ثم يغسل اليمين شق الأيمن ثم شق الأيسر، مبتدئا بالأعلى ثم الأسفل، ثم بعد أن يعني يفرغ الماء ويعممه على البدن يغسل القدم اليمنى ثم اليسرى إذا كان في مكان يجتمع فيه الماء، وإذا كان في بالوعة كما الآن أغلب الناس الماء ينزل فليغسل قدميه في أول الوضوء، وله أن يؤخر غسل القدمين في آخر الوضوء. يقول هذا جاهز للصلاة. فغسل الجنابة لا يعتني، يعني الإنسان لا يعتني بنظافة زائدة، في نظافة لكن ليست غسل الجنابة في نظافة زائدة. غسل الجمعة غسل فيه ينبغي أن يكون فيه غسل فيه نظافة زائدة. واليوم وسائل وأدوات النظافة وما يترتب على الغسل من الرائحة الطيبة، لكل مزاج ولكل ذوق ولكل طريقة، والأمر لا حرج فيه أن تستخدمه على وجه أن يسر من كان بجانبك، يعني يشم منك رائحة طيبة. فكلما يعني كلما غاليت في نظافة بدنك واستخدمت ما يعني يجعلك على أحسن حال في يعني الرائحة الطيبة وزالة العرق إلى وما شابه، فهذا أمر لا حرج فيه. فغسل الجمعة يحتاج إلى عناية زائدة، إلى عناية ذلك. وأقصد بالغلو استخدام الطيب وما شابه لا الإسراف في الماء، فالإسراف في الماء مذموم كيفما كان. أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بمقدار من الماء، أظن أن الغسل الواحد منا في مرة هو مجموع غسل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حياته، من شدة الإسراف الذي يقع عند الناس في موضوع المياه. الإسراف شيء والنظافة والرائحة شيء آخر، والله تعالى أعلم. ما حكم الخروج من المسجد عند صلاة الغائب للأشخاص قد صلي عليهم في بلادهم وذلك أمر من الحاكم بالصلاة عليهم في كل المساجد؟ أولا، علمني الله وإياكم النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب، فصلاة الغائب مشروعة، وصلاة الغائب ثابتة في صحيح مسلم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على النجاشي، والنجاشي حاكم حكم بغير ما أنزل الله. وأنا لا أدري لماذا يجيب القائلون بعموم كفر من حكم بغير ما أنزل الله على صلاة النبي على النجاشي. النجاشي حاكم مات، فأخبر النبي بوفاته فصلى عليه وكبر 5 تكبيرات، مش 4 5 في صحيح مسلم الحديث. لكن قال أهل العلم أن المراد بالصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه، فالصالحون والأتقياء والأولياء كانوا يموتون وكان الناس يكتفون بصلاة من صلي عليهم. فإذا وجد أقوام ما صلي عليهم فإننا نصلي عليهم صلاة الغائب، لأن النجاشي مات بين أقوام لا يعبدون الله عز وجل. فالآن الذي يموت نصلي عليه صلاة الغائب حال كونه لم يصلى عليه. فإن علمنا الصلاة عليهم فلا داعي لصلاة الجنازة، فلا داعي لصلاة الجنازة. ولذا أنت إذا صلي على صلاة غائب وقد صلي عليه فهذه صلاة بهذه الصفة قام دليل على الصلاة على غير هذه الصفة، على صفة صلاة غائب لم يصلى عليه. أصبح صلاة الغائب في كثير من الأحاديث يعني تجير لمواقف أشبه ما تكون بالمواقف السياسية منها من المواقف الشرعية. أصبح صلاة الغائب كأنها يعني تسيس، أصبحت تسيس وأصبحت يعني تبرز على أنها موقف سياسي، موقف أن المسلمين يحتفلون بهذا بهؤلاء القوم ويعتنون بهم، والعناية بهم تكون بطرق أخرى غير هذه الطريق، والله تعالى أعلم. ما الواجب علينا تجاه إخواننا في سوريا وفي مصر وفي سائر البلاد العربية التي يسفك فيها دماء المسلمين؟ أولا، دماء المسلمين تسفك بقصورنا وذنوبنا، والواجب على من ضلل شعبه أن يقف عند هذا الظلم. وكان الواجب في أحداث سوريا أن يجتمع المسلمون العرب ويعملون تدبيرا لهذا الظالم مع شعبه ويأخذون على يده. ولما منعنا ولما ما كان الواجب الشرعي فإن الشر لا يأتي بخير، فإن الشر لا يأتي إلا بشر أعظم منه. والذي جرى ويجري في بلاد المسلمين لا يستفيد منه إلا اليهود، كل عاقل يقول هذا، الذي يجري في بلاد المسلمين لا يستفيد منه إلا اليهود، وقابل الأيام يظهر الأمر ظهورا حسنا. الواجب علينا أن ندعو لهم، والواجب علينا أن ننصح وأن نبين وأن نحب اجتماع الناس. وأرجو أن تنتبهوا، اجتماع المسلمين على حال مفضول مرجوح خير من تفرقهم على حال راجح حسن أو يبدو له أنه حسن. الواجب الشرع، كل الخير في الشرع، والشرع أوجب علينا أن نطيع أولياء الأمور. وقال بعض السلف أمير قالوا نعم قالوا يعني أمير جائر ظالم خير من فتنة تدوم، أمير ظلوم خير من فتنة تدوم، أمير ظلوم خير من فتنة تدوم. العقلاء يقولون هذا، جميع عقلاء الدنيا يقولون هذا. نحن بدنا في زمن ولا سيما في القضايا العامة لا نريد لا نريد المصلحة الخالصة، وإنما نريد المصلحة الغالبة، نجهد أن نحصل المصلحة الغالبة لا المصلحة الخالصة. المصلحة الخالصة في شأن الأمة بالعموم تعطلت من قدم، تعطلت من زمن بني أمية. المصلحة الخالصة، المصلحة الخالصة كانت في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، لكن نريد المصلحة الغالبة وليست المصلحة الخالصة والجنوح إلى المثاليات وإلى الخيال وعدم يعني اعتبار المناسبات والملابسات وما يجري في واقع الحياة. فهذا يعني لا يخرج المسلمين من حالهم ومن غفلتهم إلى آخره. الواجب علينا أن نطيع أولياء أمورنا، والواجب علينا أن نتقي الله ربنا، وكما قلت الواجب في من يظلم شعبه أن يوضع له تدبير عام بطريقة أو بأخرى. لكن الآن العلماء يقولون الحاكم المتغلب له حكم الأمير، وله حكم إذا تغلب واستتب الأمن، فيجب على جميع الخلق، على جميع الرعية أن يطيعوه، والله تعالى أعلم. طب سوريا الحاكم متغلب، وقلنا لبعض إخواننا ممن تهور غفر الله له، قلنا له المصلحة الغالبة تقتضي أن نطيع وألا ننازع. المصلحة الغالبة أمام مصالح ومفاسد، الواجب علينا أن نغلب المصالح، والتغليب المصالح ينبغي أن يكون بنظر شرعي ومعيار شرعي، لأن حاكم سوريا حاكم يعني نصيري وليس بمسلم، فالخروج على الحاكم غير مسلم لا يعد خروجا بخلاف حكام المسلمين وإن حكموا بغير ما أنزل الله، والله تعالى أعلم. نريد تفسير قول الله عز وجل ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله في الدنيا له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هؤلاء أقوام كما قال الله عز وجل من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هؤلاء أقوام يجادلون في الله عز وجل من الكفار الذين لا يستجيبون لأوامر الله سبحانه وتعالى، وإنما صدهم الكبر، صدهم الكبر ثاني عطف ليضل عن سبيل الله. كبره ترتب عليه لام لام التعليل أنه ضال ومضل، هو ضال ويضل ليضل عن سبيل الله، والمتكبر الله يعاقبه جل في علاه دائما، وهذه سنة من سنن الله، أنا دائما المتكبر له في الدنيا خز ويوم القيامة له عذاب، وله عذاب الحريق، وعذاب يوم القيامة وخزيه في الدنيا جزاء النفاق. فالعقوبة من جنس العمل، العقوبة من جنس العمل. والعياذ بالله المتكبرون يوم القيامة يحشرون على صورة الذر، على صورة النمل في المحشر، يدوسهم الناس بأقدامهم، ولا يوجد والعياذ بالله ذنب أشد من الكبر، والكبر من أسوأ عواقبه الكفر، فكل كافر متكبر. والتكبر النبي صلى الله عليه وسلم ألغى الاحتمالات اللغوية والاحتمالات العقلية في تعريفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معرفا الكبر بنتائجه، فقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط، أو قال وغمط الناس. الكبر، من هو المتكبر في شرعنا؟ المتكبر في شرعنا من جاءه الحق فرده، فهذا متكبر. والمتكبر في شرعنا غمص أو غمط الناس، غمط الناس ألا تنزل الناس منازله وأن تنقص من قدرهم، فمن أنقص من قدر الناس فهذا متكبر، ومن جاءه الحق ورده فهذا متكبر. هذا معنى الكبر عندنا، لا يوجد في الكبر معنى إلا هذا المعنى. المعنى الأول يأتيك الحق فترده، المعنى الثاني أن تحقر الناس وألا تنزل الناس منازلك، فحتى ينجو الإنسان من الكبر إن جاءك الحق تقول أمصاع للحق، الأحق أحب إلي من نفسي. من جاءك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك حق فالواجب عليك أن تمتثل، فإن جاءك حق واقتنعت به والنص صحيح أو صريح ورددته فأنت متكبر. إذا لم تنزل الناس منازلهم وغمضت من منازل الناس فأنت متكبر، فأنت هذا هو الكبر والعياذ بالله تعالى. أخ يقول أنا من بلد في سوريا وأقيم عائلتي في الخارج، أطلب العلم الشرعي، أهلي وأقاربي يقتلهم النظام النصيري وأنا في حيرة من أمري، أذهب أجاهد؟ أي جهاد بقي في الشام؟ جهاد مفتوح من البداية للنهاية، والأعداء يقيمون، قال الله قال رسول الله، يخرجون آيات الجهاد متى شاءوا، والمسلمون لا يدرون من الذي يحركهم، وفجأة في ليلة لا قمر فيها تغير حال الناس ويريدوا أصبح مجاهدين ويريدوا نصر الله، وهم ما أدوا ما امتثلوا أمر الله عز وجل في التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وما ينبغي أن نبقى نرقص مع الإعلام، الإعلام يرقصنا والإعلام يومنا والإعلام يقومنا والإعلام يخلينا نحمل الجهاد، والإعلام يصنع أبطالنا والإعلام ينيمنا والإعلام يأسنا والإعلام يقنطنا، وإحنا ثمرة من ثمار الإعلام. يحرم شرعا، يحرم شرعا أن يبنى حكم على الإعلام. نجتمع 20-60-70 عالم في القاهرة ونقول يلا يجب فرض عين على كل مسلم يكون مجاهد، مصيبة من مصائب. بعض البنات الصغيرات الآن في سوريا محجوزات، أزواجهم ماتوا، وأعلم هذا علم اليقين، بنات في 18-19-20 في سوريا ذهبنا يجاهدنا بفتوى المهابين. الجهاد الإعلام بده إياك تقوم، قوم جاهد، يلا جاهد. وبعدين نتائج، وين النتائج؟ من الذي يدري؟ من يعلم ماذا يجري في سوريا؟ فقتل أهل السنة بفتاوى علماء السنة، وإلى الله المشتكى. ولا يوجد رجل جريء يقول أنا أخطأت، أنا تعجلت. دماء تذهب وأرواح تذهب ومخططات، يعني يراد بنا شر عظيم. لا يسرني ماذا جرى، ومعاذ الله أن يسرني ذلك، لكن أن نلبس لباس لباس الشرعي هذا غلط. قلت لكثير من إخواننا في الشام ولمن يعني راعى أحوال الشام، لا تفردوا كتائب باسم الجهاد وكتائب تعطوها أسماء المجاهدين أو تعطوها أسماء شرعية. لا تذبحوا الناس باسم الشرع، اظهروا للرأي العام أننا مظلومون وأننا نريد أن ندفع الظلم عنا. أما أن تطلبون نصر، ممن تطلبون النصر؟ ممن تطلبون النصر؟ نصر من الله عز وجل، والقلوب غير متعلقة بالله. وما نصرنا ربنا فكيف؟ أنا أعجب كل العجب، هل تقدر وسائل الإعلام أن تنسخ قول الله إن تنصر الله ينصركم؟ في الشدائد قل إن تنصر الله ينصركم، إن تنصر الله ينصركم، إن تنصر الله ينصركم، إن تنصر الله ينصركم. نصرنا الله أم لم ننصره؟ تغيرنا أم لم نتغير؟ ما نصرنا من لا نصر؟ ما يغرك الإعلام؟ وقلنا هذا في هذا المجلس، وبعض الإخوة سخط علينا، وبعض الإخوة غضب علينا، وبعض الإخوة جاء المنزل هذا ويطلب المسامحة، قال يا شيخ الله سامحني، أنت يعني تكلمت بمعيار ثقيل، ثقيل على عقولنا. المعيار ليس بثقيل، المعيار واضح، المعيار القرآن، المعيار القرآن. لماذا نبتعد عن القرآن في وقت الشدائد؟ هل قول الله إن تنصر الله ينصركم منسوخة؟ هل قناة الجزيرة وقناة العربية تنسخ قول الله؟ المسألة واضحة جدا، المسألة عند أصحاب القرآن الذين يعلمون أن كلام الله حق وقلوبهم تقبل أن كلام الله حق، ما أبدا ما يزعزعهم شيء، ما يزعزعهم شيء. فأنا المراد أخونا يقول أذهب لسوريا، متى أذهب لسوريا؟ وابقى في بلادك وادعو وأصلح أهلك، واستطعت أن تساعدهم فساعدهم بالذي تستطيع. والذي يجري في سوريا كما قلت مؤامرة على سوريا، ومؤامرة مدروسة بحفظ ودقة، والأمور بنتائجها، والنتائج للعقلاء ظاهرة، ومن لم تظهر له النتائج فسيرى قابل الأيام أشياء أبلى وأشياء أشد، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيهما أقدم في قراءتي، إعلام الموقعين أم إحكام ابن حزم؟ لا، قدم إعلام الموقعين، ولا تقرأ الإحكام إلا بعد أن تكون مليئا من تقريرات أهل السنة. ما معنى الفاسق؟ العرب تقول فسقت الحية إذا خرجت من جحرها، وتقول فسق فلان، فسقت روح فلان إذا خرجت فمات. فالفسق في العربية الخروج، الفسق في العربية الخروج، وكل خروج ظاهر يظهر للناس معصية التي يجاهر بها الإنسان ويظهرها فهذا فسق، فهذا فسق. ولا يسمى الإنسان فاسقا إلا إن جاهر بالمعصية وهو يعني يريدها، وأما إن كان جاهلا فيعلم. فكل معصية يجاهر بها العبد وهو يعلم أنها معصية وهو يريدها وليس بجاهل فهذا فاسق، والفاسق ليس بكافر، الفاسق ليس بكافر، الفاسق في الملة في دائرة الإيمان وهو من أصحاب المعاصي يعامله الله إما بفضله وإما بعدله، فإن عامله بعدله هلك، دخل النار فعذب فيها ما شاء الله ثم كان مآله الجنة، وإذا عامله بفضله فهذا من كرمه جل في علاه. رجل جزم الأطباء بأن زوجته لا تنجب وأشاروا عليه أن يأخذ بالماء الزوجين فيوضع في رحم أجنبية، ما الحكم؟ هذه المسألة مسألة تسمى شتم الجنين أول ما ظهرت وأول ما اكتشف العلم. اليوم طبعا العلم يستطيع أن يعطي أشياء كثيرة، وأصبحت الحياة شبيهة بالحياة الغربية، ولذا وضعوا بنوك تسمى بنوك النطف، كما وضعوا بنوك سابقا تسمى بنوك الحليب، ولله حكمة ولله الحمد المنة أن حكمته في خلقه فله أسرار، والأطباء لا يحسنون البتة أن يتعدوا على أشياء شاء الله عز وجل. الحليب وجدوا أن الحليب يتركز بحاجة الرضيع، ولذا لا يصلح أن يكون هنالك حليب يعني طبيعي يباع في السوق، مش ممكن. ولو كان في حليب طبيعي يباع في السوق والأمهات يبيعن حليبهن لكانت مشكلة كبيرة في الرضاعة، ولكان يمكن أن يكون الولد ابن أي امرأة من النساء، كانت مشكلة ما بعدها من مشكلة. موضوع السؤال، سؤال يقول أنه رجل عنده حيوان منوي ولو تزوج غير هذه الزوجة لأنجب، لكن الرجال مقهورون والرجال لا يستطيعون حتى في مثل هذه الصور أن يرددوا، والله المشتكى هذه بدائل غير شرعية. فالمرأة عندها مبيض وعندها بويضة صالحة، لكن القناة ليست صالحة، فما تسقط البويضة بعد التلقيح فتستقر في الرحم، العلة في البويضة. فالطب اليوم بيستطيع يأخذ البويضة ويأخذ الحيوان المنوي ويلقح خارج الرحم ويزرع البويضة بعد التلقيح في رحم الرعوة. هذه أطلقوا عليها أخيرا يعني آخر الأبحاث تأجير الأرحام، يعني تتأجر رحم امرأة أخرى، تأجير الرحم. طبعا الكلام فيها خلاف شديد، من الأم؟ ها الأم من؟ صاحبة البيضة ولا اللي ولدت؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ولدنهم فتصبح الأم هي الوالدة هي صاحبة الولد، ولا الأم صاحبة البيضة، وإلا من أحيا أرضا مواتا فهي له. طبعا كلام فقهاء كثير، كلام ما كلام كبير ما له كثير وزن. وهذا يذكرني بشيء، نحن رجال بعض حكام بن العباس، وذكر هذا الإمام الزيدي في نصف الراجل أن شرح حديث من أحيا أرضا مواتا فهي له، الرجل بعض حكام بن أمية كان عنده مجموعة من الجواري وقد كبر وأصبح لا ينفع النساء لا يفضل النساء، فأخذنا يراودنه حتى استطاع أن يطأ النساء، فقال لهن يعني أطأ من كنا؟ فقالت واحدة منهن من أحيا أرضا مواتا فهي له. فالشاهد أنه استدلال الفقهاء في من أحيا أرضا مواتا فهي له كاستدلال هؤلاء الجواري الحديث المسألة، الاستدلال عند الفقهاء هذا يساوي هذا، هذا ساقط لا وزن له وهذا ساقط لا وزن له. والأصل العملية لا أراها مشروعة أبدا، إيش صلة الولد بالأم التي ولدت؟ ثم من الذي ينفق على الأم؟ ثم هذه الأم إن كانت بكرا لها حال، كانت زوج لها حال، وإذا زوجها له حي حال، وإذا زوجها له ميت له حال، معرفة تترتب على مثل هذه المسألة أشياء عظيمة. ولا أرى هذه المسألة إلا كمسألة زرع الخصية. اليوم بيقولوا نأخذ خصية ميت ونضعها في خصية رجل آخر الذي لا ينجب ويصبح ينجب، وهذا أراه أنا أرى هذا توسع، وهذا ليس بصحيح. والبديل الشرعي في مثل هذه المسألة إنما هو الزواج الثاني والصبر على يعني شرع الله سبحانه وتعالى. هل الخروج من العمل دون إكمال ساعات العمل وإن كان المسؤول يعلم ذلك ويأذن، لأن لا أستطيع أن أبقى وحدي فخرج العمال كلهم ولا يبقى إلا أنا، هل يجوز أن أخذ خروج من العمل دون إكمال ساعات العمل؟ إذا كان هذا فلتة وقليل ونادر لا حرج. أما نصبح كل عملك لا عمل لك وتأخذ راتب، الواجب عليك أن تحلل راتبك، الواجب عليك أن تحلل راتبك. أما فيما يعني يلزم من الخروج لا أرى في مثل هذا حرج. إذا كان الذي يعطيك الراتب يعطيك تحت اسم وظيفة وأنت لا تعمل وإنما تحت اسم تحت مسمى وظيفة، فهذا ليس هذا عملا. أنت لا تأخذ راتب مقابل عمل، أن تأخذ هبة من الدولة. كان يحدثنا في النظام الليبي السابق بعض إخواننا الليبيين قالوا إحنا معينين أساتذة نأخذ راتب وإلنا 10 سنوات وما بنعرف العمل ولا بنزور المدرسة ولا معين لي وين أدرس مدرس. يعني أنا في دولة معين مدرس وبنزل راتب وما عين لي المدرسة التي أدرس فيها وعلى هالحال 10 سنوات. هذا ليس مقابل أجرة، هذا تحت مسمى معلم تعطى هبة من الدولة، هذا عطية من الدولة، هذه هبة من الدولة. إذا كانت هبة فلا حرج. أما إذا اشتغلت وعينت فالواجب عليك أن تفي إلا فيما يعني جرى العرف، فيما جرى العرف في التساهل فيه. فما جرى العرف في التساهل فيه أرى فيه والله تعالى أعلم أرى فيه سعة، مثل استخدام أقلام العمل في أشياء خاصة، استخدام بعض أدوات، لا أرى في هذا حرج على أن يكون هنالك حاجة هنالك ضرورة. أما أن تتقصد فلا، والله تعالى أعلم. أخ من الجزائر يقول أتابع أحبكم في الله وأحب أن ألتقي بكم وأتابع جميع دروسكم وجميع كتبكم، فهل أكون تلميذا لكم؟ من استفاد من آخر فائدة فهو تلميذ، من استفاد من آخر فائدة فهو تلميذ. التلميذ أن يستفيد من الشيخ ولكن لا يتكثر ويتشبع بما لم يعطى. هل أردد مع الأذان الثاني وهل هو مشروع؟ يعني يوم الجمعة هل أصلي بعده ركعتين؟ الأذان الثاني يوم الجمعة لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، فعل في زمن عثمان، لم يفعل في المسجد وإنما فعل في منطقة تسمى الزوراء. بنى عثمان مكانا بالقرب من السوق وكان المكان مرتفعا، سمي الزوراء وكان المؤذن هناك حتى يشعر الذين يبيعون ويشترون أن وقت الأذان قريب فيأتون للمسجد. في زمن الأمويين نقل الأذان الثاني إلى المسجد، فالأذان الثاني في المسجد يوم الجمعة ليس بمشروع، والله تعالى أعلم. وسمعت شيخنا رحمه الله يقول الأذان غير مشروع، يعني تردد معه وتترك، تردد وتترك، فلا يعني تحرم نفسك من الأجر ولكنك تردد وتترك. حكم الدورة الشهرية التي تنقطع يوما كاملا ثم تعود، الجفاف ليس طهرا، فالمرأة متى نزل عليها الدم ورأت الدم الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال دم الحيض أسود يعرف، أو قال أسود يعرف. ومعنى والفرق بين يعرف ويعرف أن يعرف معناها تنبعث منه رائحة كريهة، ويعرف أن يعرف بوقته وبآلامه الذي تصطحبه. فالمرأة إن رأت الدم فتكون حائضا ولا تطهر إلا بأن ترى الفص البيضاء ولا تطهر بالجفاف. فإذا لم ترى الفص البيضاء وأمسك الدم عنها يوم ولم ترى الطهر فهي حائض حتى ترى الطهر. ولذا كانت النساء رضوان الله تعالى عليهن يحتشين بالكرسف حتى يرين القص البيضاء، والله تعالى أعلم. هل فرق العلماء بين البطلان والفاسد في عدم مذهب أبي حنيفة؟ نعم، فرق أهل العلم بين الفاسد والبطلان، ويظهر هذا في مبحثين كبيرين ولهما فروع عديدة عند غير الحنفية. فرقوا بين الفاسد والباطل في مبحث الحج، وفرقوا بين الباطل والفاسد في مبحث النكاح، وقرر أهل العلم أن كل نكاح وكل لقاء بين رجل وامرأة إذا قام وفيه شبهة زواج لو فيه شبهة زواج فإن الآثار الشرعية تترتب عليه، وإن الأولاد ينسبون إلى آبائهم حتى لو لم يكن باطلا، حتى لو لم يكن باطلا وكان فاسدا. ففي النكاح والحج في فرق بين الفاسد والباطل عند غير الحنفية، والله تعالى أعلم. أختنا سعودية تقول: كنت حاملا في الشهر الثاني وأجهرت ولم تكتمل أعضاء الجنين وهو أول حمل لي، هل الدم النازل مني يمنع عن الصلاة أم أصلي في فترة نزول الدم؟ من أسقطت المرأة إذا أسقطت قطعة مخلقة لها رأس وأطراف وبدأت القطعة تتخلق فهي نفاس، وأما إذا أسقطت المرأة قطعة لحم غير مخلقة أو أسقطت قطعة لحم يعني أمشاج ممزقة أو أسقطت دما يعني خرج منها دم ولم يخرج منها يعني قطعة مخلقة فهي ليست بنفاس وإنما هي مستحاضة، والواجب عليها الصلاة. وكثير من الأخوات إن سألنا في مثل هذه المسألة يحددنا المدة ولا عبرة بتحديد المدة، فتقول: أنا سقط مني الحمل بعد شهر بعد شهرين، لعله سقط وبعد شهر عاش أسبوعا أو أسبوعين وسقط بعد وفاته، فهو حياته أسبوعين وسقط بعد شهر، لعله عاش شهرا وبقي أسبوعا بعد شهر أو أسبوعين ثم سقط. فالعبرة ليست بمدة الحمل وإنما العبرة بما ترى عند النزول. فإذا نزل من المرأة مخلوق قطعة لحم مخلقة فهي نفساء، وأما إذا سقط منها لحمة غير مخلقة أو نزل منها ماء دم فحينئذ المرأة تكون مستحاضة، والواجب عليها أن تصلي الصلوات الخمس، والله تعالى أعلم. إذا أدرك المأموم الإمام راكع فركع معه، هل يعتد بهذه الركعة ولو لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ نعم، لحديث أبي بكر أنه دخل ودب راكعا وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فدب راكعا خرج الصف، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يرى خلفه وهو في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، أو قال: ولا تعدو، على خلاف بين شراح الحديث في ضبط الكلمة. والرجل اعتد، أبو بكرة اعتد بالركعة ولم يأتي بركعة، فمن أدرك الركوع مع الإمام وأدرك تسبيحة واحدة مع الإمام فحينئذ يعتد بالركعة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الفتاوى التي رتبها له تلميذه ابن العطار: الناس في إدراكهم الركوع مع الإمام ثلاثة أقسام. وقال عن هذه المسألة: هذه مسألة أحبها وأحب أن أعلمها. قال: أن يتيقن المسبوق أن الإمام لم يدرك معه شيء، فكان يلحظ الإمام قد قام وأراد أن يركع ويلحظ الإمام قد قام فقال: هذه لا يحسبها ركعة. الصورة الثانية: أن يتيقن الإمام المأموم أنه أدرك تسبيحة مع الإمام في الركوع فأكثر، فهذه يحسبها ركعة. الصورة الثالثة: أن يقع في شك هل أدرك أم لم يدرك. في بعض الصور أن تدرك الإمام في آخر ركوعه وأن تلحظ ويقع في قلبك شك هل التسبيحة التي سبحت وقعت مع الإمام أم لم تقع. قال: هذه المسألة التي أحبها وأحب أن أعلمها. قال: فهذه كحال من شك هل صلى ركعتين أم ثلاثة، فإنه يبني على الأقل ويسجد السهو. فمن شك هل أدرك التسبيحة مع الإمام أم لا، فالأصل أنه ما أدركها، يبني على الأقل ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو، والله تعالى أعلم. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم: في شرحكم من القواعد الفقهية متى يقتضي النهي الكراهة على البطلان أو الفساد؟ الأصل في النهي في الشرعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للحرمة، وحتى يكون للبطلان قلنا هنالك أربعة مذاهب فصلناها وذكرنا أقوال العلماء عليها، ولكن إذا كان النهي للكراهة لا للبطلان ولا للحرمة فإن النهي يكون للكراهة إذا قامت قرينة يعني تنزل رتبة الكراهة من الحرمة إلى المكروه، كقول بعض الصحابيات: نهانا صلى الله عليه وسلم ولم يعزم علينا. نهانا ولم يعزم علينا، فقول ولم يعزم علينا قرينة صرفت النهي عن الحرمة إلى الكراهة، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب هذه أسئلة الموقع. عندنا أخوة من أهل السنة في العراق يسكنون في مناطق للشيعة، وفي أيام مراسم العزاء عند الشيعة طبعا زي ما يسمى بإيش بعاشوراء، الشيعة في عاشوراء يصنعون الطبيخ والطعام ويهدونه. فأخ يقول عندنا ناس من أهل السنة يعني في أيام مراسم العزاء عند الشيعة يضعون طعاما على روح الحسين، هذا يؤكد الكلام على أنه على عاشوراء، فيرسلون بالطعام لأهل السنة، فما حكم أكل هذا الطعام؟ أولا مشاركة أهل البدع وتكثير سوادهم في مراسم ومواسم لهم تظهر وتشهر تشتهر، فهذا ممنوع. يعني أنت لك زميل نصراني ليس لك أن تكثر سواده فتمشي في جنازته إلى الكنيسة أو إلى مقابر النصارى، لكن لا يمنعك الشرع من أن تعزيه، فالتعزية شيء وتكثير سواد النصارى شيء آخر، تكثير سواد النصارى شيء آخر. والشيعة كذلك ليس لك أن تشاركهم، إذا كانت لهم يعني طرق في الاحتفال في مثل هذه الأعياد يجتمعون ويضربوا بعضهم بعضا ويضربون بعضهم، هذا شأن اليهود، ما أدري ما الذي يلجوهم لمثل هذا، قوام لا عقول لهم. رحم الله أبا عبيد القاسم بن سلام قال لو كانت الشيعة من الدواب ما كانوا إلا عمراء، ولو كانوا من الطيور ما كانوا إلا رخماء، فهم أقوام من أغوى خلق الله وأقوام لا عقول لهم. الشيعة يؤجرون عقولهم لمشايخهم، لا العقل معطل، العقل معطل بالكلية، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلماذا يضربون أنفسهم؟ هل هذا صنيع توبة اليهود لما أمرهم الله بأن يقتل بعضهم بعضا؟ طيب يأتيك الطعام إذا ما في تكثير سواد، فقبولك الطعام أولا حكم القبول شيء، وأنه هل هو فاس هل هو باطل حرام؟ لا هو حلال، حله الله جل وعلا. لذا لما فتح المسلمون ما وراء النهر بلاد الفرس يعني بلاد إيران الآن، كانوا يصنعون في المهرجان والنايرولز، والمهرجان والنايرولز أعياد للفرس، كانوا يصنعون طعاما وكان يهدى، وكان يهدى علي وكان يهدى بن مسعود، وجمعهم كانوا يأكلون. ثم ابن مسعود لما رأى أن هذا أمر يعني يعين على أن ينتقل عدواهم وشرهم لأهل السنة، فكان يتردد وكان يسأل فيقول الإثم حواز القلوب، الإثم حواز القلب، أن يحز قلبك أن يلقى في قلبك، والإثم يعني ما وقع في القلب، فأن تبقى تأخذ منهم فهذا مدعاة للمحبة، ذات الطعام ليس بحرام، لكن قد يضطرك الأمر أن تعتذر ألا تقبل، إلا إن كنت لا تستطيع فلك أن تأكل، ولكن ألا نتوسع معهم. كلما توسعنا في علاقاتنا وفي مأكلنا ومشربنا وهدايانا مع الخلق عظم حقهم علينا، والواجب علينا مقابل هذا التوسع أن نؤدي حق الله. ولذا جاء في الشرع في آخر الزمان لما يكون الدين غريبا أنك تخالف أقواما معينين، تخالط أقواما معينين حتى ما تتسع فيضيق عليك الأمر، لا تؤدي حق الله عليهم، والله تعالى. ثم الأصل أن لا يأكل الإنسان إلا من طعام الفلحاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا لا يأكل طعامك إلا تقي؟ لأنك لو أطعمت فاجرا فإن الذي تطعمه يطعمك، فالفاجر سيطعمك، والفاجر ماله مشبوه، إن أطعمت تقيا فإن أطعمك تقي فلا يطعمك إلا الحلال، والله تعالى أعلم. ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار زواج غير موجود في الشرع، والشرع كافي وافي، الشرع له في الزواج شروط يمارس اليوم تحت زواج، تحت اسم زواج المسيار صور كثيرة، تعليق الأحكام بالأسماء غلط، والصواب تعليق الأحكام بحقائق الأشياء. كل صورة من صور زواج المسيار مدرسها، نعرضها على الشروط الموجودة في الشرع، فإذا وافقت الشرع قلنا هذا زواج مشروع، وإذا اختل شيء فيها قلنا هذا ممنوع هذا باطل إلى آخره. يعني اليوم مثلا رجل وامرأة يتفقان فيما بينهما، خطوط هذا يقع عند الطلاب كثير، بعض أصحاب المختبرات يتصل يقول يا شيخ ادركوا الناس ادركوا الناس، ما خير إن شاء الله دكتور عدنان خير شوي. قال الطلاب، طلاب الجامعات بيجون يفحصوا في حمل ولا في حمل، طبعا ما في زواج، طلاب أصحاب في حمل ولا في حمل، في الليل كل واحد نايم عند ربه، في النهار هم مع بعض. فيا من تدرس ابنتك في كلية أو جامعة ما تقول والله خلقها طيب، بنت يعني بنت ليست شرسة، هذه شهوة، وإذا جاءت الشهوة والشيطان زينها ما بقي شيء. ولذا احرص حتى لا تستيقظ على مصيبة كبيرة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، أسأل الله يحفظ أعراضنا، وأسأل الله يحفظ ضررينا إلى يوم الدين. طيب زواج، قال زواج مسيار، هم الزوجين زواج مسيار، هذا زنا، هذا مو زواج مسيار، هذا زنا، هذا لا في ولي إذن ولي أمر، ولا في إشهاد، ولا في إشهار، ما في ولا شرط بشروط النكاح. هو الزاني حتى يكون زاني عند الله يلزم الغصب، الزنا شيء والغصب شيء، الزنا يقع بالتراضي بين الذكر والأنثى، هذا الزنا. لكن في صور في زواج تسمى زواج المسيار شرعية، يعني رجل يريد زواج امرأة، المرأة كبرت، المرأة ثرية، والدها ثري، المرأة مستعدة لكبرها، يعني أن تتنازل عن ليلتها، تقول أنا ما عندي مشكلة بات كل ليليك عند زوجتك الأولى، ما عندي مشكلة، ويطلبها من أبيها ويدعو ويشهر النكاح، لكنها تتساهل في المبيت عندها، قد تتساهل في النفقة عليها لأنها غنية، وكل شروط الزواج موجودة من رضا ولي الأمر ومن الإشهاد والإشهار، فلا حرج هذا النكاح شرعي، ولا يلزم أن نسميه مسيارا. ولا أدري إيش طلع بعد المسيار، وبعد اللي طلع من المسيار إيش يسمون شيء آخر، وما في داعي لهذه الأشياء كلها. هذه الزواج إخواني الشرع لا يعلق النكاح على الاسم، وإنما يعلقه على حقيقة الأمر. فيا من تقول زواج مسيار قلنا إيش صار معك، تعنا الشروط، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، في رضا ولي، في شاهدي عدل، في إشهار للنكاح وإعلان أعلنوا هذا النكاح، الزواج شرعي. إذا المرأة تنازلت عن ليلتها البيت عندها، فسودة بن زمعة في صحيح مسلم تنازلت عن ليلتها لعائشة، سودة تنازلت عن ليلتها، فتتنازل المرأة عن ليلتها لزوجة أخرى ما في حرج. المرأة تتنازل عن النفقة، هي غنية تقول أنا ما تنفق علي ما في مشكلة عندي، لكن أنا أريد من يعفني، أريد ولد، أريد ولد يعني أملأ عاطفتي معه. طبعا الولد الله عز وجل زينه للنفس وبزينة المال وزيادة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالمال الولد يؤثر كثيرا في في في في في نفس الإنسان بصاحب البغية عنده فطرة. يعني المرأة والعياذ بالله تعالى تقضي رباها وشهوتها، فينظر إليها في شبابها ونضارة وجهها، لكن لما تكبر ترمى المزال ما حد ينظر إليها، لكن من تكون تأتي بشهوتها بما أحل الله عز وجل فيترتب على الشهوة الحلال الولد. الزوج إذا وطأ أكثر ما يفرح لما يقال له امرأتك هامل، والزاني إذا وطأ أكثر ما يقلقه ويزعجه أن يقول إيه ترتب على وطئك حمل. فهذا الفرق بين الوطئ الحلال والوطئ الحرام، هذا فرق كبير. لذا الزاني يغلق باب ورا باب ورا باب والأصاب مشدودة، المزوج بالكهارب وبشعل وبطعم وبغني وبدع الخلق، هذا يوافق الفطرة، ذاك يخالف الفطرة، هذا يوافق الفطرة وذاك يخالف الفطرة. فشاهد أن زواج المسياط اسم تندرج تحته صور، وكل صورة ترد للشرع والشرع وافد كافٍ. فموافق شروط الشرع فهو شرعي، وما خالف فهو ليس بشرعي، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وأعلن إخواني أني على سفر، فأعتذر عن دروسي وعادتي في دروسي التي جرت من سنوات، أن أبدأ دروسي في شهر شوال وأنتهي في شعبان، ونحن على أبواب شعبان، فأنا أرفع وأجل درسي هذا إلى شوال. سأعود لدرسي إن شاء الله درس الجمعة الفجر إلى شوال بإذن الله تعالى، وفي هذه الفترة يعني سأقف على الدروس، نحن على أبواب رمضان، والواجب علينا أن نستفيد من شعبان وأن نكثر من العبادة في شعبان، والواجب علينا أن نستقبل رمضان استقبالا شرعيا. ومن أهم أسباب استقبال شعبان أنك يا عبد الله في علاقتك مع الخلق، في علاقتك مع الخلق، إن كنت قد هجرت بعض الناس لحظ نفسك فالواجب عليك أن تتوب إلى الله جل في علاه، وأن تحسن علاقتك مع خلق الله لتستقبل شهر رمضان، والموانع التي تمنع مغفرة الله في حقك قد زالت. ففي الحديث أن الله جل في علاه ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاهد، إلا لمشرك أو مشاهد. الواجب علينا قبل أن ندخل رمضان نصفح حساباتنا مع الخلق، مع خلق الله، حتى الله يتجلى علينا والله يغفر لنا سبحانه وتعالى، ويحصل الرمض. الرمض حرق الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال: تعس بعد رجل، رغم أنف رجل على روايات، ثم قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له. رمضان رحمة لخلق وشقاء لخلق، كالقرآن الله يرفع قوم ويخفض قوم. الله يقول: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. رمضان رحمة لبعض الخلق، ورمضان عذاب وشقاء على بعض الخلق. والواجب للعبد قبل ما يدخل في رمضان انه في نصف شعبان، قبل نصف شعبان يرتب علاقاته مع الخلق. للاسف اليوم في عقوق للوالدين، في قطيع الارحام، في هجران من اجل النفس. الواجب عليك تخلص من هذا كله وتدخل على مدرسه رمضان وانت صافي السر والسريره، وعلاقتك مع خلق الله على احسن حال، حتى تحصل على ثمره الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى تحصل على شهادة التقوى من رمضان. وإلا نبقى حالنا، ندخل المدرسة نطلع بدون شهادة، ادخل المدرسة واخرج بدون، تتخرج بدون ثمرة، بدون نجاح في هذه المدرسة، فهذه مصيبة من المصائب. فإحنا الآن مقبلين على شعبان، وشعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر يغفل عنه كثير من الناس. شعبان شهر خيرات، ما صام النبي صلى الله عليه وسلم كصوم شهرا مثل شعبان، ما صام شهرا كاملا، وما صام صلى الله عليه وسلم إلا رمضان، ولكن ما صام في شهر كما كان يصوم في شعبان. وفي الحديث الصحيح طرح إخواني الحديث، يعني كلام دقيق. من أسباب زوال الغل والحقد في القلوب الصيام، لكن أنت ينبغي أن تجعل نفسك تذل الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر. صيام شهر الصبر هو رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر. الضغينة والبغض والحقد على الناس علاجه صيام، علاجه صيام. النفس لما تجوع يعني تذل لله جل في علاه، ولاد شاكث ونفس البقر بطران شبعان، هذا نفس هي التي تدخل الحقد والضغينة على الناس. فالواجب علينا أن نتفقد أنفسنا وأن نحملها على أن نصطلح مع الخلق، حتى لما نصطلح مع الله الله يقبلنا. أسأل الله عز وجل أن يقبلنا ويبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان ويرزقنا فيه العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.